يسأل أيضا ويقول بأنه متزوج وله أولاد ويعيش في أحسن حال، فأراد أخوه أن يتزوج من أخت زوجته وهي مطلقة بسبب عدم الخلف، كذا يقول، وأنا رفضت وقلت لأهل زوجتي إذا زوجتم أخي فتكون زوجتي طالق، والنية صادقة في الطلاق إذا حدث زواج، لكن أخي تزوج من هذه المرأة فهل تصبح زوجتي طالق، علما بأنني لا أريد طلاقها لكن أريد أن أمنعهم من هذا الزواج، أفتوني بارك الله فيكم. إذا كان قصدك من ذلك منعه من الزواج وليس قصدك إيقاع الطلاق إن تزوج فعليك كفارة يمين، وليس على زوج الطلاق. إذا كان هذا قصدك ونيتك أنك قلت هذا حتى يمتنع أخوك فإن هذا يكون حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رغبة، فإن لم تستطع هذا كله فعليك أن تصوم 3 أيام. بارك الله فيكم.